إلى ما اشتهر عند بني إسرائيل أنهم شعب الله المختار، ويرون أنهم أفضل العالمين وأفضل من العرب الذين منهم ظهر الإسلام وبهم ظهر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الله تعالى عليهم هذه الدعوة من وجهين: الوجه الأول رد ما ادعوا، والثاني إثبات ما لا يمكن معه هذه الدعوة. ومن فوائدها أنه ينبغي في المناظرة أن تبطل حجة خصمك أولا ثم تأتي بما يثبت قولك. ولهذا تجد العلماء الذين يذكرون أقوال العلماء أي اختلافهم، تجدهم يذكرون أولا الرد على القول المقابل لأقوالهم ثم ما يثبت أقوالهم. وهذا كله مبني على القاعدة المعروفة وهي التخلية قبل التحلية. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عذاب الله لبني اليهود والنصارى لم ينقطع ولن ينقطع بقوله فلما يعذبكم، لم يقل فلما عذبكم، ليستفاد بذلك أن تعذيب الله تعالى لهم مستمر لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرار. الأخ هنا من ايش قلنا في هذا؟ نعم، وجه ذلك. ها نعم احسن. طيب، واليهود معذبون مشردون خاصه لان دعواهم المحبه والبنوة اعظم من دعوى النصارى، وهم ان شاء الله سيعذبون العذاب الاخير على يد المسلمين، وذلك حينما يقتتلون مع المسلمين فيقتلهم فيقتلهم المسلمون حتى ان اليهودي يختبئ بالشجره فتنادي المسلم هذا يهودي فاقتله. فيها سنة قال في قوله مثلا كما قال الحسن النبي الحسن البصري خطبنا علي ويقصد أهل الكوفة وإلا فهو لم يكن موجودا، وكما نقول نحن انتصرنا على الكفار يوم بدر ونحن لم نكن أصلا. أما لو كانوا كلهم من ذرية عيسى لا بأس، كلهم من ذرية عزير لا بأس، لكن هم ليسوا كذلك، ما رأيت أحد قال بها. يعني أن تريد المعنى وقالت اليهود منا أبناء الله وقالت النصارى منا أبناء الله، لا ما أعرف. نعم، أخذ من الآية هذه وقالت اليهود والنصارى نحن اليوم أحباء، بعد عدم إنكار الله عز وجل لصفتها للدعوة الرد على الأشاعرة إن الله عز وجل لم ينكر مثل المحبة إنما أنكر كونها واقعة عليه، هل يمكن أن يكون دليل على الرد على الأشاعرة؟ لما قلنا هذا؟ أنت أحيانا يجيك النغاية. لا يا شيخ، إحنا لا قلنا هم يعرفون من صفات الله ما لا يعرفه هؤلاء المشركين، إذا قلنا هذا أفضل من يكون دليل على هذا. نعم، الأشاعرة قالوا أن المحبة أو إرادة أو إرادة من يعني بعضهم هذا وبعضهم هذا، بعضهم قال المحبة هي الثواب وبعضهم قال هي إرادة الثواب. أي نعم، التعليل يعني التعليل نفسره بهذا وبهذا، لأنهم قالوا الإرادة يثبتون أن الله مريد وله إرادة، ويثبتون أن الله خالق وله مخلوق،